أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير ما ركبت إليه الرواحل مسجد إبراهيم عليه السلام ومسجدي. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة يعني فيما سواه إلا المسجد النبوي على نبينا الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة فيها. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في فضل المسجد الحرام، وأيضا فيما جاء بعد ذلك في المسجد النبوي. من هذه الأحاديث حديث جابر بن عبد الله، وجاء من أو في روايتين له، منها قول: خير ما ركبت إليه الرواحل. وفي أصل هذا الحديث صحيحين: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. وهنا شد الرحال إنسان يسافر لمسجد لفضيلة هذا المسجد، ليس هناك فضيلة لمسجد على غيره إلا هذه 3 المساجد، فهي التي تستحق أن يشد إليها الرحل، يعني السفر إليها لفضيلتها. قد يسافر الإنسان إلى أي مكان من الأماكن لحاجة من الحوائج، وقد يسافر لأي مسجد من المساجد لحاجة له لطلب علم لغير ذلك، ولكن يسافر لفضيلة مكان، يعني يقول أنا مش هصلي هنا، هروح أصلي في المسجد الفلاني عشان فضيلة هذا المسجد، يقول لك لا، ما فيش مسجد أفضل من المسجد إلا هي 3 مساجد هذه، وتستوي باقي المساجد بعد ذلك. وقد يترك مسجد معين إنسان لا يذهب إليه لورود بدع فيه وضلالات فيه، فرق ضال فيه، يبقى قد يترك المكان، قد يهجر المكان، زي ما ابن عمر دخل المسجد وجد المؤذن في المسجد يتغنى بالأذان فترك المسجد وخرج لورود بدع في المسجد. لكن الغرض أنه معنى الحديث مش النهي أن أنت تسافر إلى مسجد من المساجد، لا، ما فيش نهي عن ذلك. قد يحب الإنسان أن يسافر للبلد الفلانية، فيها المسجد الفلاني، فيها الخطيب الفلاني، عنده علم كذا، أحب أسمع لهذا الإنسان. أنت حر أنك تذهب لفلان تتعلم منه علما، تسمع منه درسا، تسمع منه خطبة، يبقى هنا أنت تسافر لشيء معين، لكن النهي أنك لا تشد الرحال لفضيلة مسجد. أن يزعم إنسان من المسجد الفلاني الصلاة فيه 100 حسنة، الصلاة في المسجد الثاني 1000 حسنة، هذا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: لا، كل المسجد تستوي، كل المسجد إلا 3 مساجد فقط. هذه 3 المساجد: المسجد الحرام صلاة فيه 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، 100,000 صلاة، وما قالش إن هي فريضة ولا نافلة، وقد صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه، يبقى سواء كانت فريضة أو كانت نافلة. صلاة في المسجد النبوي أخبر أنها 1,000 صلاة فيما سواه في من المساجد، يبقى فضيلة المسجد الحرام أعلى ما يكون، يليه المسجد النبوي، يليه المسجد الأقصى بيت المقدس، نسأل الله عز وجل أن يحرره من الكفر والمجرمين وأن يعيده إلى أيدي المسلمين. صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه، في المسجد النبوي 1,000 صلاة فيما سواه، في المسجد الأقصى يعني جاءت رواية أنها 500 ولكنها ضعيفة، ولكنها ضعيفة، إنما له فضيلة لا شك في ذلك، إنما قد إيه قدر هذه الفضيلة، يعني لم يصح فيه حديث في ذكر أنه بقدر كذا من الصلوات، ولكن لا شك أن له فضيلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد 3. ذكرنا فضائل مكة وأحاديث فضائل مكة، أحاديث في المسجد الحرام، كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وهو خارج من مكة كان صلى الله عليه وسلم يذكر أنها خير الأرض، في حديث لأبي هريرة رواه أحمد رواه الترمذي أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه يعني في هجرته من مكة عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وقف على الحزورة، مكان هنالك اسمه الحزورة، فقال: علمت أنك خير أرض الله وأحب الأرض إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو خارج من المدينة يتحسر على من مكة يتحسر عليها ويذكر أنها خير البقاع وخير الأرض وأحب أرض الله إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى أفضل البقاع مطلقا هي المسجد الحرام، المسجد الحرام أو مكة خير البقاع وفيها المسجد الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: والله إنك لأخير أرض الله، أخير أرض الله، أفضل أرض الله وأعظمها خيرا. كذلك يخبر عنها أن مكة والمدينة محفوفتان بالملائكة، على كل نقب منها لا يدخلها الدجال ولا الطاعون، لا يدخلها. يبقى مكة والمدينة من الفضائل اللي فيها أن لا المسيح الدجال يقدر يدخل على المكة ولا المدينة، وكذلك الطاعون، الطاعون مرض الطاعون لا يدخل مكة ولا يدخل المدينة. من الأحاديث اللي جاءت في فضيلة مكة فضل زمزم، زمزم بمكة، ويقول أبي بن كعب رضي الله عنه: إن جبريل لما ركض زمزم بعقبه جعلت أم إسماعيل تجمع البطحاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله هاجر أم إسماعيل، لو تركتها لكانت ماء معين. قصة زمزم معلومة، إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أخذ أمته سريته هي هاجر ومعها ابنه إسماعيل، وهذا ابنه وبكره إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وذهب بهما إلى مكة، وكانت أرض صحراء أرض مكة، وكان فيها رابية مرتفعة، أرض مرتفعة، ووضعهم هناك عند دوحة عند شجرة هناك، وتركهما وانصرف. فكان معها سقاء فيه ماء ومعها جراب فيه تمر، أكلت التمر وشربت الماء وأرضعت صبيها، لما نفد ما معها إذا بها تقوم تبحث عن ماء تشربه، ظلت تذهب وتجيء بين الجبلين جبل الصفا وجبل المروة 7 مرات حتى سمعت صوتها فقالت: صح قد أسمعتك إن كان عندك غواب. فكان جبريل عليه السلام فبحث بعقبه في موضع زمزم فخرج منها الماء، خرج منها الماء. فهنا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي مسند أحمد وإسناده صحيح وموجود في البخاري من حديث ابن عباس يقول: رحم الله أم إسماعيل، لو تركتها لكانت ماء معينة، لكانت ماء معينة، يعني لو سابت ماء زمزم من غير ما تحوط عليها بالرملة خافت ألا تخلص المية ولا تسيح في الأرض وتضيع منها، فإذا بها تحوط عليها، يقول إن أصبح المية بس في البير في المكان اللي هي فيه، لكن لو تركتها كانت سقط ما حولها من الوديان ماء عظيم وماء كثير، هذا ماء زمزم. وجاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، يعني بنية الإنسان حين يشرب هذا الماء العظيم بنيته يشربه ويرجو من الله عز وجل شيئا، فالله يستجيب له لهذا الشيء الذي يطلبه، يرجو الشفاء، يرجو أن يكون هذا طعاما له، يرجو من الله حاجة من الحوائج، فالله عز وجل يعطيه بفضله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول أبو ذر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن ماء زمزم: إنها مباركة، إنها مباركة، وإنها طعام طعم، إنها طعام طعم. وجاء في حديث آخر قال: إنها طعام طعم وشفاء سقم، وشفاء سقم، يعني طعام. وشفنا في قصة أبي ذر حين أسلم وكان من أوائل من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وضربه الكفار واختبأ من الكفار وراء الأستار الكعبة ومكث هناك أسبوعين لا طعام له إلا ماء زمزم، ماء زمزم فقط، هو يشرب ماء زمزم بنية طعام وشراب. قال: حتى تكسرت عكن بطني، تكسرت عكن. ولا نتخيل الإنسان يعيش على طعام فقط وإنه يسمن لغاية ما يبقى له كرش يبقى بطنه يتكسر عكن بطنه، من هذا لا يكون إلا من الطعام، ولكن كان لأبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه من ماء زمزم إلا قعد أسبوعين ليس له طعام ولا شراب إلا ماء زمزم. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أسبوعين فسأله النبي صلى الله عليه وسلم على ما كنت تطعم تأكل إيه؟ فقال ماء زمزم، شربت ماء زمزم حتى تكسرت عكر بطني، رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا ماء زمزم الذي تعجب العلماء والخبراء في هذا الماء العجيب، البير التي تنبع ولها آلاف السنين وما نفرتش، هم يعني هذا شيء عجيب جدا، يقولوا البئر اللي احنا نحفرها أقصى ما يكون من تعطينا ماء من 50 لـ100 سنة، من 50 لـ100 سنة ما تديش بئر مية تدي أكثر من هذا ما تعطيش، وهذه اللي بقى لها آلاف السنين، كم سنة بين إبراهيم وبين محمد صلى الله عليه وسلم ومن أيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن، وهي كم تسقي ماء زمزم، وكل شوية يجددوا ويعملوا، ومية زمزم بتسقي مكة الناس يشربون منها، والحجاج يأخذ، كل حاج يأخذ جرتين منها، ليأخذ لتر، ليأخذ 20 لتر 30 لتر ويذهب بها إلى بلده، بل يمدوا أنابيب من مكة إلى خارجها وتوصل للمدينة من مية زمزم، ويشرب أهل المدينة وأهل مكة وبلاد الدنيا، وما خلصتش مية زمزم، ما بتخلص. ماء زمزم ماء عظيم، ماء بركة، والماء نفسه تركيبة الماء، تشرب مية زمزم عم زي اللبن، طعمها عجيب وطعمها جميل جدا ماء زمزم، ويقولوا ما فيش أي مية على وجه الأرض لها خصائص ماء زمزم، ما فيش أي مية على وجه الأرض لها الخصائص التي في ماء زمزم، شيء عجيب جدا. وربنا يقول سنريهم آياتنا، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أنه الحق. يحللون ماء زمزم، يلاقوا نسب العناصر من المعادن، ونسب العناصر من الأشياء اللي تغذي الإنسان واللي تقيم الإنسان، واللي يشفي، نسب عناصر عجيبة جدا، وتركبها واجتماعها، يقولوا مش ممكن نركبها، مش ممكن نعمل زي نجيب مية ثانية نحط فيها عشان تبقى زي مية زمزم، مش ممكن أبدا أن احنا نعرف نركب هذا الماء أو نحط العناصر الموجودة في ماء زمزم في غيره من المياه. واسمع هذا الكلام العجيب اللي ذكرته جريدة الأهرام، وهو موجود على الإنترنت مشهور، في جريدة الأهرام بيقول لنا أن عالم ياباني بيؤكد أن ماء زمزم يمتاز بخاصية علمية لا توجد في الماء العادي. عالم ياباني مش مصري، ياباني شغلة الرجل ده خبير مية، خبير دكتور أستاذ خبير في المياه، عالم على مستوى الكرة الأرضية في المياه، تحليل المياه، تركيب المياه، وليه نظرية لوحده في أمر تأثير الأشياء على المياه، تأثير الصوت على المياه، المياه كل أنواع المياه، واحد هي خبرته كده، أخذ بالتقنية اللي عاملها الدكتور زويل في حكاية النانو ثانية، الجزء من الثانية اللي قدروا يحللوا الثانية إليه، وينظر في خلال هذا الجزء من الثانية اللي يتركب واللي يتعمل، وصور المية من هذه المياه مية زمزم، وعمل كانوا مستضيفون في السعودية في مؤتمر هنالك، حضروا أكثر من 500 من الباحثين والمهتمين بالمياه على مستوى السعودية وأيضا على مستوى العالمي. فالرجل يقول ماء زمزم فريد ومتميز لا يشبه في بلوراته أي نوع من المياه في العالم أيا كان مصدرها، كل مياه العالم مش ممكن حاجة تشبه مية زمزم هذه. يقول لك إنه خد خطرة من ماء زمزم، الواحد لقى واحد عنده في اليابان جاي من حج أو من عمرة وجايب معه شوية مية زمزم، طيب اديني حبة مية زمزم بتاعتكم دي نشوف فيها إيه، أخذها وبدأ يجري تحليلات وتجارب عليها شوف إيه هذه المياه. بيقول إن قطرة من ماء زمزم حط نقطة من مية زمزم وبدأ يضيف إليها نقطة 2 3 من مية تانية، يضيف عشان يشوف يكسر مية زمزم دي تتحلل بغيرها، ما تغيرتش، هي اللي أكسبت غيرها صفاتها، شيء عجيب جدا، مية زمزم أكسبت غيرها، قال لغاية ما حط عليها 1000 قطرة، قطرة واحدة يعني 1 في 1000، العادة إن 999 تغير فيها، لا لكن الواحدة دي هي اللي غيرت صفات 1000 نقطة من الماء إلى صفاتها. قال أن قطرة من ماء زمزم حين إضافتها إلى 1000 قطرة من الماء العادي تجعله يكتسب خصائص ماء زمزم، خصائص ماء زمزم. يمكن وإحنا في شرحنا للمسند هنا ده الحديث عد علينا، وفيه أن ناسا قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت لهم بيعة في مكان قرب اليمن، كان لهم كنيسة هناك بيصلوا فيها وبيعوا، لهم كاهن موجود في هذا المكان، ولما قدموا وأسلموا كلامه وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يديهم بركة من البركات ياخذوها معهم إلى هذا المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصب من ماء فمه الطاهر الكريم في إناء مية توضأ بها وأعطاهم هذا الماء. قالوا طيب احنا على ما نطلع من عندك ونوصل لعندنا ما المية هتتبخر مش هتقعد. قال أمدوه بالماء. أمدوه بالماء يعني وانتم ماشيين أي بالمية زودوا المية اللي أنا أعطاها لكم اللي فيها أثر النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه لا يزيلها إلا طيبة لا يزيلها إلا طيبة. كأن خصائص الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم عليه هيفضل موجود. كل ما يخفف المية عشان بتتبخر في الطريق هتفضل خصائص موجودة. وكنا نتحجب إنه المية يعني لا شك فيما قاله صلى الله عليه وسلم ولكن هل الأمر يعني إنه مش هيتخفف مش هتقل البركة مثلا شوية وكده؟ قال لنا لا مش هتزيد طيبا. فإذا بهذا الرجل يكتشف هذا الشيء مية زمزم خد منها قطرة حط عليها ألف قطرة من غيرها الألف قطرة تكتسب خصائص هذه القطرة الواحدة البركة تنتقل وصير الماء ماء مباركة. هذا الرجل يقول إن البلورات هو له نظرية في مسألة بلورة المية والنظر من خلال أجهزة معينة على المية حين تتبلور يعني تجتمع حوالين الذرات بتاعتها إيه الأشكال بتاعتها ويصور الأشكال بتاعتها حين تتبلور هذه المياه. فبيقول أنه لم تستطع الدراسات في المعامل والمختبرات أن تغير من خاصية ماء زمزم وهو أمر لم نستطع معرفته حتى الآن. وأن بلورات الماء الناتجة بعد التكرير تعطي أشكالا رائعة يعني حين تصور هذه الأشكال تجمد في درجة معينة وبعدين ينظر إليها بأشياء معينة يقول تعطي أشكالا رائعة عجيبة جدا. وأشار أنه هو مؤسس نظرية تسمى بتبلورات ذرات الماء التي تعد اختراقا علميا كما يقولون جديدا في مجال أبحاث الماء. هنا من كلامه يقول لك إن المية عبارة عن مخزن للطاقة. المية مخزن للطاقة أشياء عجيبة من إنسان مش مسلم. إنسان مش مسلم بيتكلم عن يقول لك المية دي عاملة زي الذاكرة بتاعت الكمبيوتر اللي أنت بتسجل عليها أعداد. يقول لك كذلك المية يتسجل عليها أعداد. يتسجل عليها إيه المية دي؟ شوفوا يقول لنا إيه إنه بدأ يجيب واحد من المسلمين يقول له اقرأ على المية دي بتقرأ عليها بتقول له إيه اقرأ على المية دي. فقال بسم الله الرحمن الرحيم والتشكل على المياه أشكال عجيبة جدا حين بلورت ذرات هذه المية بكلمة بسم الله الرحمن الرحيم. خل هذه الكلمة اللي بيقولها المسلمون حين يقومون من النوم حين ينامون حين يأكلون حين كذا حين كذا الكلمة بتأثر في المية. الأكل اللي بتاكله هتعمل إيه في هذه الكلمة حين تقول بسم الله؟ الذبيحة اللي بتذبحها حين تقول بسم الله هيبقى فيها ايه حداث عجيبة جدا. ويقول ان ذاكرة الماء ده مطلقا اي مية ما هيش مية زمزم فقط. يقول ذاكرة الماء هي صورة من صور الطاقة الكامنة تمكن الماء من السمع والرؤية والشعور والانفعال واختزان المعلومات ونقلها والتأثر بها إلى جانب تأثيرها في تقوية مناعة الإنسان. كل ده في المية في المية. هذا خلق من خلق الله عز وجل اللي بيقول لنا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل شيء يسبح. هذا الرجل العالم الياباني يقول لك المية لها ذاكرة تشعر المية بهذا الشيء الذي حولها. فلذلك حين جاب شريط قرآن وحطه قدامه المية ويقرأ القرآن وتحصل زبزبات في المية ويتسجل على المية هذه أشكال هندسية عجيبة رائعة الجمال بقراءة القرآن على هذا الشيء. هنا شيء عجيب جدا حين يتكلم إنسان ليس من الملة عن هذه الأشياء العجيبة اللي موجودة في الماء واللي موجودة في ماء زمزم على الخصوص. يعني ذكر كلام كثير كلام علمي في هذا الأمر لكن الغرض منه بيان إن هذا الماء الذي خلق الله عز وجل يتأثر بما يقوله الإنسان. تمسك المية وانت بتشرب وتقول بسم الله هو ده بحثه في نطاق المية لأنه عالم في المية. لكن يا ترى لو بحثوا في الأكل وانت بتقول بسم الله هيلاقي فيه ايه؟ ما هو العلماء السوريون بحثوا في كلمة بسم الله الله أكبر حين تذبح الذبيحة. يذبح الذبيحة جاب ذبيحتين دي بقرة ودي بقرة دي ذبحها وقال بسم الله ودي ذبحها وقال شحال وبعدين حلل اللحم بتاع دي واللحم بتاع دي. اللحم الأولاني مليان اللي هو لم يذكر عليه اسم الله مليان بالميكروبات. الآخر ما فيش فيه حاجة وصافي ونقي ده لونه أحمر زهري والتاني لونه بنفسجي أزرق مما في فيه شيء عجيب جدا. ولذلك حين يأمرنا الله عز وجل بشيء افعل كذا قل كذا، ما تقولش ليه، ما تقول لا، لا يسأل عما يفعل سبحانه تبارك وتعالى، ولكن ثق أن من وراء ذلك الخير العظيم فيما يأمرك الله عز وجل به. افعل كذا لخير يريده الله عز وجل بك، نفذ أمر الله سواء وجدت التأثير أمامك أم لم تجد هذا الشيء أمامك، فالله عز وجل أعلم. أدي ماء زمزم قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها طعام طعم وأنها شفاء سقم. كذلك من الأحاديث اللي جاءت هنا في مسند الإمام أحمد ما جاء في فضل المدينة، يقول علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه وقد سألوه يعني هل عهد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء خاص، كان بعض الناس يقولون علي بن أبي طالب عنده علم مش عند غيره، حتى إنهم يكذبون عليه حديثا ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها، يبقى علي بقى هو اللي باب مدينة العلم بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لا، مداش لعلي شيء مدوش لغيره، ولكن علمه كما علم غيره رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فيقول علي رضي الله تبارك وتعالى عنه ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا خاصة دون الناس إلا شيء سمعته منه، فهو في قراب سيفي أو في صحيفة في قراب سيفي، يعني كاتبه في وراء الورقة دي حطتها جوه السيف أو جوه الجراب بتاع السيف بتاعه. فلما أخرج الصحيفة فإذا فيها هذا الذي عهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، مش هو الوحد اللي رواه رضي الله عنه، بل غيره أيضا روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا يقبل منه صرف ولا عدل. من أحدث حدثا، الإنسان الذي يعمل مصيبة في الإسلام، الإنسان الذي يبتدع بدعة في دين الله عز وجل، أو يؤوي محدثا أو محدثا، يؤوي صاحب بدعة أو يؤوي البدعة نفسها وينصرها، أو يؤوي إنسانا مجرما فيقول عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرف ولا عدل، لا يدفع ثمن ولا إنه عدل يجيب حدا تانية مكانها، ولكن الله عز وجل يطرده من رحمته ويعذبه. قال وفي هذه الصحيفة إن إبراهيم حرم مكة عليه الصلاة والسلام وإني أحرم مدينة، المدينة حرم ومكة حرم، إظهار حرمة مكة على لسان إبراهيم، إنما الذي حرم مكة حقيقة هو الله عز وجل، والذي حرم المدينة أيضا هو الله عز وجل، وإظهار الحرمة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مكة كانت حرما آمنا من القديم، من القديم حرم آمن كونا وقدرا، فكل من يذهب إلى هناك يعرف قدر هذا المكان. المدينة هذا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، لما أخبر بذلك صارت حرما آمنا. يقول إن يحرم المدينة، المدينة حرام ما بين حرتيها وحماها كله لا وحماها كله لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشار بها ولا تقطع منها شجرة إلا أن يعرف رجل بعيد. قال ولا يحمل فيها السلاح لقتال، يبقى هنا المدينة زي ما في مكة لا تصيد صيد ولا تقطع الحشيش من الأرض ولا تقطع شجرة من الأشجار، كذلك المدينة مكة لا يحمل فيها سلاح وكذلك المدينة لا يحمل فيها سلاح. قال وفي هذا الذي ما عليه المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على سواهم، يعني ما فيش فضل بين مسلم ومسلم، الكل يستوي طالما أنه مسلم، المسلم يبقى قدره زي غيره، فلو قتل مسلم مسلم يقتل به سواء هذا القاتل أكبر أو أصغر، سواء أنه أعظم أو أحقر، كل شيء يستوي جميع المسلمين، فيقتل القاتل بقاتله. قال وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، وتقدم شرح هذا الحديث، ولكن الغرض منه بيان حرمة المدينة. طيب في حرمة مكة اللي بيعمل حاجة بنقول له عليك جزاء الصيد، عليك الفدية، عليك كذا، طيب في المدينة اللي يعمل فيها شيء؟ وهنا جاء في حديث لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه وجد إنسانا يصيد في حرم المدينة، في المدينة عمال ماشي عمال بيصطاد من طيور المدينة، فسلبه ثيابه، فسلبه يعني ما عليه من ثياب، ترك له ما يستره فقط وأخذ ما معه من مال وما معه من ثياب. فجاء موالي هذا كان عبدا، فجاء موالي هذا العبد يقول لسعد يعني عتبوه ازاي اخذت ثياب العبد بتاعنا، فاخبرهم انه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اعطاه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم مات عليه الصلاه والسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول معاذ الله ان ارد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعطه للنبي صلى الله عليه وسلم. اعطه لك ازاي؟ اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من يحدث بالمدينه حدثا جزاؤه ان يسلب، ان يسلب يعني يؤخذ ما معه من مال، كل ما معه، عشان اي انسان يجد هذا يقوم يعتبر، يخاف حد يمشي في المدينة يصطاد صيد يعرف يقلعه دوم ويأخذ منه ماله الذي معه، يخاف إنسان يصنع هذا الشيء. ولذلك رفض سعد رضي الله عنه، مع أن سعد كان له قصر بالعقيق، كان له مش محتاج أن يأخذ من عبد المال الذي معه والثياب التي عليه، إنما أراد تأديب هذا العبد بما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالمدينة حرم آمن لا يجوز لأحد أنه ينتهك حرمتها، كما ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.